على رسول الله. قال عبد الله احمد بن عبد الحليم بن عبد السلام شيخ الاسلام في الانام رحمه الله ومسجد الاقصى فهو هذا المسجد الثلاثه التي تشد اليه الرهان. وكان المسلمون قسموا النبض لما فتوا بيت المقدس مسجد فتوى بيت المقدس على عهد عمر بن الخطاب حين جاء عمر عمر كفته مثل انت التكفت من فلسطين معنا وعمر زمان تكفت عمر قبطه مسجد خطبه درجة كسرى عجيب نو حين جاء عمر إليهم فسلم النصارى إليه البلد نصارى بهكذا نفروا حقا أسركم نزيل بهكذا مؤتى صحابة وشيط الرسول نصارى وشناته نصارى الشعب بعمر زمان اندال هكذا نسركب وشناته الله الله عبيت عبيت دخل إليه فوجد على الصخرة زبالة عظيمة جدا وشعص عند ثق نقر أقنينة كانت النصارى ألقتا عليها معان اليهود الذين يعذبون الصخرة صخرة بيت المقدس المياه كبروت إبة ما لدرقون إبة اندرق كبوت نفال ويسأل إن في نصارى بنجاسة ويسأل أيهود أود بطعام فسدد على الله شبط أهار إن سؤال ما كان لفي لو زبالة بطعام فأخذ عمر في ثوبه منها يازا وأتبعه المسلمون في ذلك فكتلوا ويقال إنه سخر لها الأنبات حتى نزفها مد بلت أنبات وشن عجم وشن قبل وشن يعني اسكيات أروا بيت المقدسين ياتي سكرة ثم قال لك أبن الأحبار وعمر زمن سلمه نبر تاريخ ياك نبر سيئة توراة أين ترى أن أبنية مسلل المسلمين مسلم وشن مسكجا يد قال لك نبا يمسلائيسا فقال ابنه ابنه خلف سكرها فقال يا ابن اليهودي اذ يا يهود عليك خالت أتكى يهودية أو خالت أتكى يهودية يهودية سكلا قلبي دروم يا ذلك النجم ذلك إرث إلى أمريكو ميرداه النجم كلام سمت أو كما قال بل أبنيه في سدر المسجد فإن لنا صدور المساجد مسلم وصدور المساجد فبنى مسلى المسلمين في إبلي المسجد رضي الله عنه سنادو ضعيف ما عجيب وهو الذي يسمي كثير من الأمة اليوم الأقصى بلون يوسف والأقصى اسم للمسجد كله والذي يسمى هو ولا غيره حرما تبلا إطلاقا وإنما الحرم في مكة والمدينة خاصة حرم إبا لهم ثالثا الحرمين بلون يوسف على أنه نصر السبب عيد اللهم ثالثا الحرمين حرم إبا لهم حرمي مكة ومدينة ويبدأ بل إرساء بهكم يحرمين هكم إستقوم أو لما أدن من أمه السلام منهم وفي وادي وجه الذي بالطائف نذهب الى ذهب الامام الشافعي الى ان وادي وجه حرم وذلك قال فقهاء الشافعيه يهرم سيد حرم المدينه وكذا وجه في الاصح كما ذكر ذلك ابن رسلان الشافعي وكذا وجه في الاصح يعني سيد سيد وجه بطائف ونسبه حرم على الامام الشافعي وإذا نزع لله يوم قليل فابنى عمر المسلى الذي هو في الكلال ويقال إن هذا درجا كان يسعد منها إلى أمام الأقصى يا أقصى وذا سيت وطاب درجا نصر إلى مدرك إلى منبر معنا فبنى على الدرج وبدرجا وبزي فإذ سر حيث لم يسلي أهل الكتاب يلتقط بسه حيث مارس يلتقط بسه ذلك مكانه وذلك نقل عن غير واحد من السلف المؤتمرين كعمر بن عبد العزيز والاوزاعي وسفيان الثوري وغير ان بعينه تنقل واحد. ايش ايش؟ ايه ها؟ ولم يسجد الا لا لا حيث لم يسلي أهل الكتاب يستجدوا بهنوب إلا المسجد الناس يستجدوا إلا أهل الكتاب قرن سجدوا بسال ماذا يدلل لأن الاستثناء من الناس إثبات يدلل مرادو حيث لم يسلي أهل الكتاب يستجدوا بسال وتشبوا إن دائروا عند الصخرة تقول إيو قال عبك يهودية قالوا الذين ولم يسلي عمر ولا المسلمون عند الصخرة ولا تمتوا بالتشاشو ولا قبلوا السابق بل قال إن عمر صلى عند مهرار داود عليه السلام الخارج فإذا فضل الله مرابك صدر وقد ثبت أن عبد الله بن عمر كان إذا أتى بيت المقدس دخل إليك وصلى في سجنه ولا يقرب الصخرة ولا يأتيك الروم أي ملآتنا ولا يقرب شيئا من ذلك ذكائك على ربهم وكذا نقل عن غير واحد من السلف المعتبرين كعمر بن أبي العزي ولوزع وسجن الثور وغيره وذلك أن سائر ذكاء المسجد لا مزيد بعد على عن بعد لو ilo antusam illa ma bana umaru radiyallahu musa yama yagana babu takal hunu wiza kana sidara musin madina allazan huma afdalu min almasjid aqsa bil ijma'i yami bal yahunu kahunu fa aduma asbada bi sayan anhu annahu salat li masjidi hadha khayr ajsala fi ma siwa ila almasjid haram min bi sayyid sabata qawl shuf fa aduma kasab bi sayyid basayyin ya masjid haram ma tosi sabtuari sabtuari بسين الشبت بليلا والآخر هو المسجد الذي أوجب الله حجا والطواف فيه وجعله قبلة لعباده المؤمنين إلى كنزة وما هذا فليس فيه ما يقبل بالفم السام كليلا ولا ما يستن باليد إلا ما جعله الله في الأرض منزلة يمينه له ما نوسق وهو الهدى الأسود بس الأرض فكيف يقول المسجد الأقصى ما يستلم مستلم ويقبل مستم زيت نورا ايو تعبوا ذنب إني كزوج إسلام عرقال يسيما لبلاد مريت يسيما لتعوزيما نزكنا بابا وكان استخدمت مكشوفة فقال لنا بر ولم يكن عدو من الصحابة لا ولاة ولا علماؤهم لأنه هو سبلماء يخصها في إبعال مليون النبر وكان مكشوفة في خلافة عمر شك دائم على الجرد وعثمان رضي الله عنه ما أقني مع الشامي دائم نفسه نوراتهم قال لما لعمر لعثمان بشعر وكذا في خلافة علي رضي الله عنه وإن كان لم يحكم عليها بشعر اللمن لمن ذنه إيش ما سميت الرجل بشعر لا يحكم على النبر علي لمن ذنه معاوية نبر أباد معاوية قال من نبر في هذا المقبابات نبر باجتهاد منه ثم كذلك إمارة معاوية وابنه وابن ابنه يزيد يسوني فلما كان في زمن أبي الملك وجرى بينه وبين ابن الزبير من الفتنة تكسد عبد الله الزبير في قتل هذا الرجل عبد الملك من مدينة حجاج بلدلوت كسو أكدو سراوي دي كولت ولزي تقدل صحابي من صحابي وبشتان لذلك ما جرى كان هو الذي بنى القبة لستك يسرى السنة عبد الملك وقد قيل إن الناس كانوا يكسدون الحج فيستنئون بابن الزبير السباسون أو يقصدونه بهجة الحج حج نرجع بمال أسوي ما تنبه فأزم أبي مليك شأن الصخرة أثر لذي ما بناه عليه بقنا بات نجا وجعل عليه أن يكسوة في الشتاء بقر تقدر لبس هذا الرجل إلا بين رئيسه والصيف بابك يكسوة قصد الناس اللي بيتين بقره ما أصب انت من عبد الله انت بيتين من دنو انتك عارنا بلا زي مكة من قصنا برا إيدالا يسوس كنا كاسنا نبرا يسوس سوسوبة إن دائبا دابلو سبحان الله هي بدعان ما قال عبد الملك أفى الله أنه بدعة وما حسك به ابن الزبير فهو يعني ذنب من آيات المسلم لو لا الله يمير ويشتر من هذا النجر وخبار قدائنا صحابينا ما السنة كنا سمك ذا عند الإله سنة مجمع ذنبنا ما سقدر بيس ما علينا من تلقيخ ابن الزبير على رب كأمان بما ذنبات فأزم عبد الملك شعنا لستكره لما يبناه عليه وجعل على ملك الزبير في الشتاء والصيف ليكسر قصد الناس للبيت المكر فيشتر من ذلك أنك سيب ابن الزبير شوف توسل قائل دائه والناس على دين الملوك ايه سوي دمو يدان اوش الدين كسل اللامين لا اين السلال اللي بعد سلطانات وزارة في ذلك الوقت من تعظيم استخدام بيت المقدس ما لم يكن المسلمون يعرفون بالزيادة كما مشينا دول ما يوقفوا وصار بعض الناس ينقل إسرائيلية في تعظيمها أصف إسرائيلية وججة الواهية إسلام لما أصدم يعور جمع حتى روى بعضهم عن كأبي الأحبار عند عبد الملك بن مروان وروة بن الزبير وروت بن الزبير هذه قال إن الله قال لاستخرتي أنت أرشي الأدنى أستغفر الله أنت من لستني أرشي نش بالوان من رسول الله فقال هو يقول الله تعالى وسيء كرسي السماوات والأرض نوت كرسي كعرش بساتش على سماء مدرني سماك وانا أنا استني أرشي مدر الله إنتي هنا ليه رد بنا بمن رجع أيه رد بمن رجع وأن تقول إن الصخرة أرشي مدر الله وأن تقول هذا ولا ريب ان الخلفاء الراشدين لم يعيا عروة بن الزبير متى ما كبروا نبدا عبد الله بن الزبير هو انديمون صحابي يهونه مكان من سنبري زور نبدا اسطين يحسدوا نبدا عبد الله عروة بن الزبير كنا كبروا نبدا عالم عبد الله بن الزبير يقولوانا كل عالم ايدا لصحابي جنه من سنبري قتل ظلما عامل الله الحجاج حيث اقدم على قتله اول من صبه منه لا اله الا الله الله منا نبره اليك بما فعل الحجاج بابن ابن أمة الرسول لذين الله لن بلوك بايدا لبوتا من كبر مقامات من بارئين ايدا مشاهد من بارئين ايدا لن بلوك بايدا نسل ولا رأينا كل براش لم يبنوا هذه القبة ولا كان سألوا أجلون السكرة ولا يتعرون السلاة عند شكبه حتى ابن عمر رضي الله معكوني كان يأتي من الهجاج إلى المسجد الأقصى كان لا يأتي سخر عين الأمر، وذلك أنها كانت قبة ثم نسكت إلا السخر، أنها كانت قبلة ثم نسكت، وهي قبلة اليهود أهم. فلم يبقى في شريعتنا ما يجب تكسيسها على الكرة بحكم الظن المرء، كما ليس في شريعتنا ما يجب تكسيسها من السبت إن دليل الله، وفي تكسيسها بالتعظيم دمه شام ما أكبر مليت بيت سكرة بيت مقدس مشابه اليهود. فتقدم كلام العلماء في يوم السبت وعاشوراء أولا من ذلك ماذا اقتداء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم على وقد ذكرت أيضا مداخل فقهاء من أصحابنا أصحاب الحنابلة حنبلي من ذنب كاف في حديث انتشار كون أبو على فضوء عليه وشاد هؤلاء هلهم بنوره يعني أبو داود أقربنا إلى السنة لمن حديث انتشار كون أبو على مسلم يسيب أهل الله تغسلنا السيطان يرباته معنا ليلة كما ليس يمان أمام وقد ذكرت أيضا مداخل فقهاء من أصحابنا وغيرهم أن اليمين تغلظ ببيت المقدس بالتهليك عند الصخرة يعني محلة يكبد بيت المقدس صخرة قبل مهما كما تغلظ المسجد الحرام بالتهليك بين الرب والمكان بمهما وكما تغلظ في مسجد عيسى الله بالتهليك عند منبره وقال النووي في كتاب المنهاج في كتاب الدعاوى تغلظه يمين مدعي ومدعا عليه زمانا ومكانا الى نعم كما تقلل المسيح رامي الثاليه بين الرسل والمكان وكما تقلل المسيح فيما في ذات الثاليه عند من لكن ليس لهذا الأصل في كلام آدم أحمد ولكن لهم أصل يسوي بل سنة أن تقلل اليمين فيه كما تقلل في سائل المساجد عند المنبر في التعامل في النزع التسكسون ولا تقلل اليمين بالتعليف عند ما لم يشرع المسلمين تعظيمه أي كبر أي شر كما لا تقلل بالتعليف عند المشاهد ومطعمات الأنبياء ونهي ذلك ومن فارد الفوضان مختلفون مخالفون للشريعة حجات للرسول فهون وقد سنة طائفة من الناس مصنفات في فضائل بيت المقدس نووي مصنف هذا وغيره من البكاء التي للشعب وذكروا في من الآثار ما نقول عن الكتاب لمتى وعن من أخذ عنه كنسك واستدوا وإن كان الكتاب وإن كان نقل كذا الرجل ونقل عرضه ما لا يهل للمسلمين أن يبنوا عليه دينه ما يتشال وأمثل ما ينقل عن أنس تلك الإسرائيليات كعب الأحبار أين سيدنا كعب الأحبار لأن أصلا في زمان عمر وهو من أحبار يهود نبأ وكان الشاميون قد أخذوا عنه كثيرا من الإسرائيليات دول وقد قال معاوية رضي الله عنه ما رأينا من هؤلاء المهدسين أن نكتب منا بغلينا أمثل من كعب بلد وإن كنا لنبلو عليه الكذب أحيانا أن ذلك بدي يكذب نيسا برسولاي إنا بين نبأ وقصبت في الصحيح عن النبي أنه قال إذا تسألوا الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم فإما يهدد ببعض فتصدقوه وإما يهددوه بهذا فتكذبوه يعني شريعات يسقب النقل إسكال أوقف شريعات قلت هذا رقا وذكنا تدقفوا حقنا قال أوقف توقفنا وقف وعليه أمد قلوا تعالى وقلوا آمنا بالذي منزل إليه ونزل إليكم وإلى هنا وإلى إله واحد ومن الأجل أن هذه الشريعة المعبودة المعبوسة لم يتدقى الشريعة ما هذه أمة المعصومة تبقى ونشاء أمة ذات الذي لا سيأراد الناس تباستبوا هي قرآن لا سيأراد الناس تباستبوا حديث ما آياته إذا حدث بعض عيان سابعي النبي في حديث كاور كاتا النبي رباه مسيح ونحن البسي مسيح ومن آل أي مسيح ومن علي ومن خيار علماء المسيح كوانا وكاد أي مدين كوانا تولى توقف أهل العلم في مراتيله الذي سؤال النص المرسل لما قبل توقف لهذا الكون فمن ما يرد المراسيل مطلقا الرسول مرسل كون منهم اثناء وضع وين ما يتقبل بشروطين إذا كان يروي أن الصحابة كهونا بلوم يقيد قالوا أن يتقبل ومن ما يميز بين من عادته أن لا يرسل إلا أن ثقة يهونا كثير من مسيح وإبراهيم النكري ومد بن سيرين وبين من عرف أنه قد يرسل عن غير ثقة يا رجال قميل وكاكل كأبي الآلية والحسن أبي الآلية والحسن لأن حسن يرسل أما لا يعرف أنه ثقة وهؤلاء ليس بين هذه وبين النبي إلا رجل أو رجلان أو ثلاثة مثل صوت عندي هون النسين توقف كادر راكو وأما ما يوجد في كتب المسلمين من هذه الأوقات في هذه الأوقات من الأحاديث التي يذكرها صاحب الكتاب مرتعب من نقر فلا يجوز وجود بسياسة عجال باتفاق العلماء إلا أن يعرف أن ذلك من نقل أهل العلم بالحديث يهون أو بلال إلا أن يعرف أن ذلك من نقل أهل العلم بالحديث حديث مياوك سوى نقار قوزا بلوك على سوى قوزا الذي لا يهدسون إلا بما سهى كالبخاري في المعلقات التي يجزم فيها ايه قباري لينا مصطلع قباره قبرك لمن كان لأن سيد الهندو لذي بلوك بخاري بجز مياورا ومقبول له أبلا الشعب إذ أول الإسناد يطلق ولو إلى آخره معلق وذاك في الصحيح كثير والذي أتى بصيغة الجزم خذي عليه بصيغة الجزم وأما ويروى يميله شواهد كليل وسكر مرغوب ضعيف في المملكة التي في هذه أنا فايز عنده وما وقفه كقوله وقد ذكر عن بعض الناكين عن أبي عن جديات فإنه حسن عنده هذا وليس تحت أديم السماء بعد القرآن كتاب أصله من البخاري يا سماء قد أبمن لسوا بمدر قصد العالم بالدنيا كقرآن بوالا كسير البخاري يبلد كما قال النازم وليس بالكتب أصله منهما بعد القرآن ولهذا قدم مروي زين فالبخاري فما لمسلمين فما هو شرطهما فشرط أول فثاني ثم ما كان على شرط فتن غيرهما وأول الجامع الاختصار على الصحيح فقد البخاري وبعده فمسلم والأول على الصحيح بالثواب أفضل ومن يفضل مسلما فإنما ترتيبه وسنعه قد احتمى الله الله الله الله جبل الهب فكيف بما ينقل كعب الأحبار كعب الأحبار وأمثال عن الأمثال عن أمثال الجد من كبر وبين كعب وبين النبي الذي ينقل عنه ألف سنة وأكثر وأقل نور الجلال وبينك وبين النبي وبين النبي وبين الذي ينقل عنه ألف سنة وأكثر وأقل يعني ما نسألت موسى وأما نبيه شيخ مطوب إسلاحي ملايك ولم يستني ذلك عن ثقة بعد ثقة على نفسه بل غايته أن ينقل عن بعض الكتب التي كتب شيوخ اليهود أي هدى شيخ الإصافة وقد أخبر الله عن تبديل وتاريب بن أقوى فكيف يهد للمسلم أن يصدق شيئا من ذلك بمجرد هذا المكندس صدق بل الواجب أن لا يصدق ذلك ولا يكذبه أيضا إلا بدليل يدل على كذبه وهكذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الإسرائيليات مما هو كذب عن أنبيائه أو ما هو منسوخ في شريعتنا ما لا يعرف إلا الله بوز بركاته ومعلوم أن أصحاب النبي من السابقين أول والسابقين والإسلام قد فتحوا البلاد بعد موت النبي كفتوا للشام ومصر والعراق وسكنوا للشام والعراق ومصر سكنت وعد وغير هذه الأمثال وهم كان أعلم بالدين نظروا وأتبع له الذي ذكر من مكان نصب على كله وليس لأجل أن يخالفهم فيما كانوا عليه فما كان من هذه البكاء لم يؤدي على كفر الرسل او لم يكتبوا تخصيصه بصلاتنا على السبب او جوابه او من ذلك لم يكن لنا ان نخالف بذلك مخالفات الا وان كان بعض من جاء بعد ومن قام من اهل الصدر والدين فعل ذلك في سلام نتكلم له ولم نجاته من انتم لان اتباع سبيل او لم اتباع سبيل من خالف وان كان ذلك وما من هذا النقل عنه ما يخالف سبيله من يتنقل الا وقد نقل عن غيره ممن هو اعلم منه وما من أحد نقل عنه ما يخالف سبيله نقل وما من أحد نقل عنه يتنقله ما يخالف سبيله إلا وقد نقل عن غير النقل ممن هو أعلم كونه وأفضل أنه خالف سبيل هذا المخالف وهذه جملة جامعة لا تسع هذا الموضوع تفسيرها على عجيب عجيب عجيب الله أكبر جملة جامعة يا مالك كالنبي سالينا شوفي بارموتا أخيروس بدينا كذا أدير قالوا بلن بنيل أمكا كان نسويش كسرة شان كون نقل يادرك إيه ميكا نفوا يا باسنو ورسب سيئا أن النبي لما أتى بيت المقدس ليلة الإسراء صلى في ركعتين ولم يصلي بمكان غيره ولا زاره أكرم المسلم من هذه ثم لسنا سيئا أخرى ولم يصلي بمكان غيره وكذا سيئة المسجد نوت سبع سبع أمدار السجد وطو ثم لسوا في السجد صلاة أمساون أمسار أمسكار قال الله شوال وحديث المئراج فيما هو في الصحيح وفيما هو في السنن أو في المسانيد وفيما هو ضعيف وفيما هو من الموضوعات المختلقات مثل ما يروي بعض الجي أن النبي قال له جبريل هذا قبر أبيك إبراهيم انزل فسلي في على شفي براتين بموضوع النوم يا سلام كشف الشبهات عن الأمة والأمتات كشف الشبهات عن أهل السنة والسنيات وهذا بيت لهم المولد أخيك عيسى على الشوم انزل فسلي قلبت جن نقراته نبارا سبتوال وأما ورد سيقلبت نبارا سبتوال وأعجب من ذلك أنه قد روي فيه فليس لسبابه قيل له في المدينة انزل فسلي هارون سيقل قبل أن يبنى مسجد سيمن سايقر بينما كان المكان مقبرة المشركين بنبره بلا ورد الله سيقل براه شواز الويلة والنبي بعد الهجرة إنما نزل هناك لما بركت ناقة هناك يا رفك زين فهذا وله من الكذب المختلق اتفاق اهل المعرفه من اجله. وبيت لامين كنيسه من كنائس النصارى نبريان كده ليس في اثيارها فضيله عند المسلمين له سواء كان مولد عيسى يهنم او لم يكن يهنم. بل قبر ابراهيم الخليل عليه السلام لم يكن في الصحابه ولا التابعين له لسان من ياتي للصلاه دائما او دائما لا نبر. ولا كان يفسدون الزيارة فاسدون. وقد قدم المسلمون إلى الشام غير مرة مع عمر بن الخطاب والطوال واستوطن الشام خلائق من الصحابة كأبي الدرداء وغير أمثاله ومعاوية ومعاذ بن جبل ويسري من فارس إلى ما يدرك إلا من هذا. ولم يبني المسلمون عليه مسجدا أصلا أرقى نبو. لكن لما استولى النصارى على هذه الأمكنة يتشوم كده في أواخر المئة الرابعة فأرادت أن يوكف الزمن لما أخذوا البيت المقدس وسادوا كده بسبب الاستيلاء الرافد على الشام رافد على الشام تشومه مسلمون والنصر بيزي هنا وبيت المقدس قطعت نصارى بقول لما كان بسبب استيلاء الرافدة على الشام لما كانوا ملوك مصر يهون كزمان رافد أوس والرافدة أمة مخذولة يتوارد أرقص البوسنات والرافدة أمة مخذولة حائنيون هي مولي دامتون بدعا لما قالوا مضربا تجمعوا إرابل كشام يعني أردن كيوردانوس كفر السمكتون ليس لا عقل سهيه والرافدة مخذولة ليس لا عقل سهيه ولا نقل سريه ولا دين مقبول ولا دنيا منصورة. يا سلام يا سلام يا تمردنا الشو تكرا مقلين الشو تكرا جمقلين الشو تقبع إلى سيمانو دين الشو الله مي رداهم يا دنيا من إذا إلا شو إن لا لم فرا فرا الشو شو ناكا قرد مرد مروش انت ولا إلا الشو الله الله قوية النسالة وأخذت التواهلة يشا من داري وبهردار الشو نيازو وغير من الرافدة ولا بنا منصر قرية النصارى وأخذ الزوائل وغيرها من الرافدة والسدج وإن نقرة النصارى هجرة الخلية خليل يمقادرها تشون انتن الجنباتاون عدد برسوت صلوات الله عليه وجعلت لها بابا أدرقت وأثر النقل الظاهر في الباب أهم درسة أستوقع لسكا قرنا الهش صادية من سينيان زمن درا فقال اتكال ذلك معبدا مما أدست النصارى هنا ليس من عمل السلف الأمة وخيارها سندرس سندقرة ها